بسم الله. البغاة، من هم البغاة يا أخانا عبد الهادي؟ هم مسلمون ذو شوكة خرجوا عن قبضة الإمام بتأويل سائغ، خرجوا عن قبضة الإمام بتأويل سائغ، فما حكم قتال البغاة؟ ما حكم قتال البغاة؟ عندك عبد القادر. أي هل يجب عليه أن يقاتلهم أم يستحب أم يجوز؟ ها؟ إذا بدأوا القتال قاتلهم، فإذا لم يقاتلوا فلا يقاتلهم، وإذا أمكنه إنهاء فتنتهم بالحوار فلا يجوز له أن يقاتلهم، لأنه يمكن إنهاء الفتنة مع حقن دماء المسلمين. كيف نتعامل مع من أدبر من أهل البغي؟ كيف نتعامل مع من أدبر من المعركة من البغاة؟ ها؟ نتركه يهرب إلا إذا علمنا أنه متحيز إلى فئة، يعني أنه خارج لينضم إلى فئة تناصر المقاتلين. طيب، وكيف نتعامل مع جرحاهم وأسراهم؟ كيف نتعامل مع الجرحى والأسرى؟ أي نعالجهم ونقبض عليهم حتى تنتهي فتنتهم فنطلقهم إذا أمنا عودهم إلى القتال. كلام طيب. فكيف نتعامل مع أموالهم؟ هل يجوز أن تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم؟ أما النساء والذراري فلا يجوز لأنهم مسلمون، وأما المال والسلاح فإن احتيج إليه في قتالهم جاز أن يقاتلوا به، لأنه يجوز أن نقتلهم فمن باب أولى أن نستعمل سلاحهم. فإذا بقي شيء من أموالهم بعد القتال فيرد إليهم إذا أمنت فتنتهم، ولا يجوز استعماله، فاستعماله بغير إذنهم ولا ضرورة إليه كالغصب. السؤال عند محمد القادري، أين هو؟ عندك السؤال. ما حكم من ارتد عن دينه؟ ما حكم من ارتد عن دينه، كفر بعد إسلامه؟ يقتل. وهل يستتاب قبل القتل؟ ها؟ يستتاب. ايش حكم استتابته، وجوب او استحباب؟ استتابته واجبة أو مستحبة؟ يعني هل يجب أن نقول له يتوب تعال هنا مشان أراك؟ أنت قلت يستتاب قبل أن يقتل، صح؟ نطلب منه أن يتوب إلى الله. الذي ارتد عن الإسلام قبل ما نقتله نقول له يا أخي توب إلى الله عز وجل، ما لك ترتد، صح؟ طيب، هل هذا القول له وطلب التوبة منه واجب أو مستحب؟ مستحب، يجوز أن نقتله مباشرة. عند محمد إسماعيل، أين هو؟ أهلا وسهلا. عندك. استتابة المرتد قبل قتله مستحبة أو واجبة؟ مستحبة عند محمد عند عبد الحميد، واجبة، يجب أن يستتاب لأنه قد يكون عنده شبهة فتزال شبهته. نعم. وهل يمهل 3 أيام؟ يستتاب في 3 أيام عند الهاملي، يجب أن يمهل 3 أيام أو يجوز أو يستحب؟ يجوز. الجديد لا يجوز الإمهال، لأن في إمهاله إقرارا له على الكفر، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل فورا. كلام طيب. فإذا قتل المرتد فكيف نتعامل معه؟ هل نغسله، نكفنه، ندفنه، نصلي عليه؟ ماجد داود، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، يعني لا يجب ذلك أو لا يجوز؟ لا يجب، ويجوز كل ذلك. قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، قلنا لا يجوز أو لا يجب؟ قال لا يجب، قلنا ويجوز، صح؟ لا يجوز، يجوز الكل الأربعة. ما لها إلا بندر هذه. لا يجب أو لا يجوز أو لا يستحب؟ أهدل، أين أصحابك؟ موجود صادق هنا؟ طيب، بالنسبة للتغسيل والتكفين مكروه، يجوز مع الكراهة، أما الصلاة فحرام، وأما الدفن فمستحب، يستحب دفنه، لا يستحب دفنه ولا يجوز دفنه مع المسلمين، إما أن يدفن، هو مش مسلم، مرتد، قد كفر، كفر، كفر بعد إسلامه، لا ما يصلي عليه أحد، هذا مرتد كافر، لا جائز، يجوز أن يغسل ويكفن، ولا يجوز أن يصلى عليه، واستحب أن يدفن، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، وعند الحنابلة أنه يجب دفنه، لا يجوز إلقاؤه للكلاب. لا، مثلا لو ألقي بعيدا كما تلقى الدواب عند الشافعية يجوز، كما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد، قتل بدر من المشركين. تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة عند وضاح، عند وضاحني الحداد؟ كافر كفرا أكبر أو أصغر؟ الحاصل لأنه كافر، المهم أنه كافر، وأنتم سدوا هات يا فارس. إن كان الترك جحودا فهو متفق على كفره كفرا أكبر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويعامل بعد قتله معاملة المرتد. نعم. وإن كان مقرا بوجوبها لكنه متكاسل، نعم، فماذا ما الذي أخذناه في الدرس؟ هات هات يا أهدل. يعني يكون كافرا كفرا أصغر ويقتل حدا لا ردة، يقتل عند خروج وقت ضرورة الصلاة، يقتل عند خروج وقت ضرورة صلاة واحدة، ويقتل حدا لا ردة، وبعد قتله هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه؟ نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كما يدفن عصاة المسلمين. طيب، هذا قول أكثر العلماء، وقال الحنابلة إن دعاه الإمام إلى الصلاة فامتنع فهو كافر، وأما إذا لم يدعه الإمام فلا يحكم بكفره. وهذا كله يذكر في دروس الفقه ولا يدرس في ولا يذكر في الخطب والمحاضرات. في الخطب والمحاضرات إنما يذكر ظواهر الأحاديث, يعني يذكر ظاهر الحديث, العهد الإمام الترك فقد كفر إلى آخره, من أجل أن ينزجر الناس ولا يتساهلون. لأن بعض الناس يسأل فيقول لك تارك الصلاة كافر ولا مسلم, وما يريد يصلي إلا إذا كان سيكفر لو ترك. فتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. مثل إنسان يأتي يقول لك هل القاتل عمدا تقبل توبته؟ أنت تعرف الحال, يعني إذا كان طالب علم مستفتي تقول له نعم, لكن رأيت وجهه الشر يعني, فتقول له صح عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له. ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنه أتاه رجل فسأله قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. لا, قال له لا. ثم جاء آخر فقال له هل للقاتل توبة؟ قال لا. قال الثاني قال نعم. الأول قال له لا والثاني قال له نعم. فقالوا له كيف؟ قلت للأول لا وقلت لهذا نعم. قال إني عرفت في وجه الأول الشر, فظننت أنه خطب امرأة خطبها غيره فمالت إلى الثاني فأراد قتله وقتلها. وعرفت في وجه هذا الانكسار والندم, فقلت له توبة. فذهبوا سألوا عن الأول فوجدوا الأمر كما ظن ابن عباس, كان يريد أن يقتل الخطيبة التي وافقت لغيره أو يقتل الخاطب الثاني. فوجاء يسأل هل له توبة؟ لا سائل سائل. خلاصة أن الشخص يكون منتبها في يعني التحدث مع الناس, يعني أحيانا أنت قد لا تحتاج تذكر أن من أهل العلم من يقول تارك الصلاة ليس بكافر أصلا طول حياتك. ليه في بعض المسائل مثلا يجي شخص يقول لك معي لك امرأة مستفيدة بنتي أزوجك, قل له تمام ثيب ولا قال ثيب, زوجها قد زوجها تارك صلاة, تارك الصلاة ينفسخ نكاحه, قد لها عندي سنة قد انتهت العدة أنا زوجك, أيش تقول له؟ أنا ما يجوز لأن المرأة في عصمة زوجها. قال لك ما الشيشان زوجها وضح بس اكتب لنا العقد أنت. كذلك يقول أنا ما أكتب لأن امرأة متزوجة, لا بد أن يفسخها الحاكم أو يطلق الزوج الأول. ها ماله؟ لا, إذا كان جاحد, إذا كان جاحد ينفسخ نكاحه, وإن لم يكن جاحدا فلا. طيب, قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. نعوذ بالله من الزنا. قال يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف, والبكر جلد مئة للحر ونفي عام قد رضعني القصر, والرق نصف الجلد والتغرب, ودبر العبد زينا كالأجنبي, ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزرا. يقول الزاني الحر إما أن يكون محصنا أو غير محصن. فالمحصن هو الذي زنى وهو بالغ عاقل حر مختار, بالغ عاقل حر مختار, وكان قد وطئ قبل ذلك زوجة في نكاح صحيح, وكان قد وطئ قبل ذلك زوجة في نكاح صحيح في قبولها, بهذه الشروط يكون محصنا. يعني شروط يشترط تحققها وقت الزنا، وشروط يشترط تحققها قبل الزنا. فوقت الزنا يشترط أن يكون بالغا، فلو زنى وهو صبي لا يرجم، ولو كان قد تزوج ودخل بها. كذلك أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لا يرجم وإن كان قد تزوج. وهكذا أيضا إذا كان مكرها على الزنا فلا يرجم، وشروط سابقة. فيشترط أن يكون قبل أن يزني قد تزوج امرأة زواجا صحيحا، أخرج النكاح الفاسد، وأخرج اللط ملك اليمين فلا يحصن، وأن يكون قد وطئ هذه المرأة، فإن عقد ولم يطأ لا يصير محصنا، وأن يكون الوطء هذا في قبلها، فلو كان الوطء في الدبر فهو مع تحريمه لا يحصن يرحمك الله، وأن يكون حال زواجه ووطئه، حال وطئه في الزواج الصحيح بالغا عاقلا حرا. يعني لو تزوجه صبي وماتت أو طلقها قبل البلوغ ثم زنى بعد البلوغ لا يكون محصنا، لأنه لم يحصل منه وطء في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. لا بد أن يكون وطئ في نكاح صحيح وبالغ عاقل حر، ولا يشترط أن يكون مختارا عند الوطء، يشترط الاختيار عند الزنا، أما عند وطء الزوجة في نكاح صحيح لا يشترط أن يكون مختارا. لو أخذت المسدس قالت يلا كل راسك الليل، فوطئ مكرها فيصير محصنة، أو المرأة أكرهت تصير محصنة، كرهها زوجها يعني وهي رافضة تصير محصنة، أو نائمة مثلا ما درت بشيء تصير محصنة، تصير محصنة. نفس الشروط في الرجل والمرأة، نفس الكلام، الشروط ذكرناها الرجل والمرأة. المحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح، وطئ في القبل في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، هذا الشرط الذكر والأنثى. ويشترط حال الزنا أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا، بالغا عاقلا حرا مختارا. هذا إذا كان محصنا فحده الرجم، يعني يرجم بالحجارة حتى يموت، والحجارة تكون بقدر ملء الكف، لا تكون صغيرة زيادة مثل حصل جمرات فتتعبه، ولا تكون كبيرة زيادة فتنهي سريعا، تكون بقدر الكف، قدر ملء الكف. وهل يجوز واحد يشله بقوة ولا لابد من الرفق؟ ها؟ وهل يجوز أن يرجمه في المقاتل ولا يرجمه في الأماكن الأخرى؟ يجوز كل ذلك لكن يتجنب الوجه، يجوز كل ذلك لكن يتجنب الوجه، يرجمه بقوة لأنه يريد يقتله أصلا، يريد أن نقتله. نحن نقول الجلد لا يكون بقوة، ليش؟ نشي نأدبه ويعيش، لكن الرجم نحن نشي نقتله أصلا. ها؟ الصغار والكبار. ها؟ واحدة خلاص الله يرحمه، ايش البقية؟ مات، ايش ينرجم حتى يموت بس. ها؟ لا لا عادي يرجمه مئة طخ طخ طخ طخ. ها؟ لا الأحذية هذا في الخمر، نعم يعني شارب الخمر يضرب بالأحذية والثياب والجريد. سيأتي. قال يرجم حر محصن بالوطء في، هذا محصن بالوطء في، يعني الإحصان يكون بالوطء في عقد صحيح انه ذو تكلف وحريه، يعني ذو تكلف وحريه. قال والبكر جلد مئة للحر. البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح، لم يطأ في القبل في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، هذا هو البكر. وإن وطئ في ملك يمين، أو وطئ في نكاح فاسد، أو وطئ شبهة، أو وطئ وهو صبي أو مجنون أو رقيق، في كل هذه الأحوال إذا حصل منه ذلك ولم تستكمل فيه شروط الإحصان فيجلد مئة جلدة. قال والبكر جلد مئة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر، يعني قدر مسافة القصر، يغرب عن بلده وبلد الزنا قدر مسافة القصر. يعني مثلا لو أن عندنا شخصا من أهل المخاء زنى في الحديدة فيغرب عن الحديدة وعن المخاء مسافة قصر، ما يصلح نغربه في الخوخة ونقول الخوخة هي بعيد عن الحديدة مسافة قصر. ليش؟ لأنها ليست من المخاء مسافة قصر. نغرب تعز، عدن، إب، كمران، جزيرة كمران، تمام؟ لا، السجن قريب يعني يجي الزوار يأنس بهم، لكن وديه مكان بعيد يشعر بالغربة، وأيضا حتى ينسى بلد الزنا والإلف الذي كان فيه فيفتطم عما كان فيه سنة. قال ونفي عام قدر ضعن القصر. قال والرق نصف الجلد والتغرب. الرقيق وإن تزوج ووطئ في نكاح صحيح لا يكون محصنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ودبر العبد زنا كالأجنبي، يعني الذي يأتي عبده في دبره يحد حد الزنا كما لو أتى دبر أجنبي، فيحد حد الزنا، إن كان محصنا رجم حتى الموت، وإن كان بكرا جلد مئة جلدة وغرب سنة كاملة، وغرب سنة كاملة. هذا قول الجمهور أن حد اللواط كحد الزنا، وقال المالكية إن حد اللواط الرجم مطلقا. طيب يعني الجمهور يقولون مثل الزنا تماما، إن كان محصنا رجم حتى الموت، وإن كان بكرا جلد مئة جلدة وغرب سنة. الحنابلة والحنفية والشافعية، المالكية قتل مطلقا محصن وغير محصن، وحكوا عليه إجماع الصحابة والله أعلم. قال والرق نصف الجلد والتغرب ودبور العبد زنا كالأجنبي، ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزرا أو عزرا. يقول من أتى بهيمة فيعزر، ليس عليه حد الزنا. لماذا؟ قالوا لأن الرادع الطبعي يغني عن الرادع الشرعي، فيعني عدم الرغبة في الدواب واشتهائها من الآدميين تجعله لا يحتاج فيها إلى حد، لأنه أصلا ما حد يرغب فيها، والحدود للردع ولا داعي للردع في مثل هذا. قال ومن أتى بهيمة أي عزر أو دبر زوجته، ها أو لا شواذ قليل يكفي التعزير، يعزر بالجلد بالحبس بالتشهير، شهر به دردح به، نركبه فوق سيارة صالون فوق في الشبك ونخليه قلب ونحلق له زايد في رأسه ونسود وجهه ونخلي ميكروفون يصح عليه وسط السوق وسط الزحمة الساعة 10، هذا فلان من فلان الذي أتى الدابة، هذا فلان من فلان الذي أتى الدابة، هذا يسمى دردحة في عهد الإمام، دردحوا به. قال ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته، أي أتى زوجته في دبرها، كذلك يعزر، يجلد 39 جلدة أو يسجن أو ينفى من الأرض أو يذردح به، اشتكت ما عندي إلا اشتكت أو اعترف. قال أو دبر زوجته أو دون فرج، تغريب يعني، راح نرسل جزيرة حنيش صورة. قال ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر، أي أو أتى امرأة أجنبية دون فرجها يعني قبل لمس، فهذا يعزر تعزيرا أيضا. قال رحمه الله تعالى باب حد القذف. أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر محصنا وللرقيق النصف، عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا، وإن تقم بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه. حد القذف يقول هنا أوجب لرام باللواط والزنا، يعني من رمى شخصا بالزنا أو باللواط فهو قاذف، والقاذف حده إن كان حرا أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب، وإن كان عبدا فيجلد 40 جلدة. قال جلدة 80 لحر أحصنا وللرقيق النصف، هي 40 جلدة. وعرف محصنا، والذين يرمون المحصنات، من المحصنات؟ من هو المحصن الذي إذا قذف جلد قاذفه؟ لأن مش كل مقذوف يجلد قاذفه، إنما يجلد من قذف محصنا أو محصنة. ثمانين جلدة. قال أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا وللرقيق النصف، عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا، يعني الذي يجلد قاذفه هو المكلف يعني البالغ العاقل المسلم الحر الذي ما حصل منه زنا أو لواط من قبل، إذن هو المكلف أي المسلم البالغ العاقل المسلم الحر العفيف. عفيف عن إيش؟ عن وطئ يحد به. عفيف عن وطئ يحد به. فإن كان فاسقا تارك صلاة مثلا وقذفه شخص يحد القاذف، لأن هذا عفيف ما زنى. شخص ثبت عنه أنه قبل امرأة أجنبية وقذفه شخص بالزنا يحد القاذف لأنه ما ثبت عليه الزنا. شخص جاء يشهد عند القاضي يقول أشهد بالله أني رأيت فلانا يزني، أربعة جاءوا شهود، أربعة كيف رأيتم؟ قالوا رأيناه هو ومرأة في تحت بطانية واحدة، ورأيناه يرتف، ما يكفي حتى يشهدوا أنهم رأوا الميل في المكحلة يكتحل يعني. نعم. فلا بد من الرؤية الصريحة للزنا. يقول شيخ الإسلام تيمية لا يعلم أنه أقيم في الإسلام حد زنا بالبينة، لا يعلم أنه أقيم في الإسلام حد زنا بالبينة، إنما أقيم بالاعتراف، أما بالبينة فلم يقم. نعم. أربع شهود. نعم. لو أنه شهد ثلاثة والرابع امتنع عن يشهد يحدون الثلاثة، يحدون والرابع ما يحد. إذا جاء ثلاثة أربعة يشهدون على أحد، على واحد في عهد عمر رضي الله عنه، فالثلاثة الأولين شهدوا، الرابع قال رأيت أمرا عظيما وسمعت نفسا عجيبا ولا أقول إلا خيرا، فجلدهم، جلد الثلاثة عمر. ها؟ الأصل الستر، يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنى. لو قذف عبدا لا يحد، لو قذف كافرا ذميا لا يحد، لكن يعزر في هذا كله. قال: وإن تقم بينة على زناه يسقط، أي إذا قامت البينة بأربع شهداء رجال عدول على زنا المتهم المقذوف يسقط حد القذف. كأن صدق قذفا، كأن اعترف يعني، قال نعم أنا زنيت، يسقط حد القذف. أو عفا، أو عفا عن القاذف، طالب بالقذف صدر الحكم بالجلد، قال خلاص أنا مسامح له، يسقط الحد. يقول فعلا أيوة زنيت، لا خلاص اعترف، الاعتراف سيد الأدلة. بس عند الحنابلة يشترط أن يعترف أربع مرات حتى يقام عليه الحد، وعند الجمهور تكفي اعتراف واحد مرة واحدة. قال رحمه الله: وواجب باب حد السرقة. وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع ما تفي قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع. هذه شروط السرقة: أن يسرق المال، أن يسرق مالا من غير أصله وفرعه، فلو سرق من مال ابنه أو من مال أبيه لا يقطع للشبهة، لشبهة النفقة. قال: ما تفي قيمته بربع دينار ذهب، أي إذا كانت قيمته قيمة ربع دينار ذهب خالص هي 24، وربع الدينار هو جرام ونصف ثمن جرام، جرام ونصف ثمن جرام من الذهب الخالص، يعني 60,000 وعيطي، تمام؟ أي 60,000 تقريبا، هو جرام ونصف ثمن. الجرام بكم؟ 50,000، ها؟ 52، ونصف ثمن جرام 5,000 يمكن أو 6,000، تمام؟ يعني 60,000 تقريبا تقطع بها يد السارق. قال: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. هذا المعري، أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان مؤمنا بالله كافرا برسله، كان مؤمنا بالله كافرا برسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أولئك هم الكافرون حقا. فهو ينتقد حد السرقة، يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت. اليد كم ديتها؟ ها، نصف دية، 500 دينار ذهب خالص، يعني 2 كيلو جرام وثمن كيلو جرام ذهب خالص، 24 ديتها، وتقطع بجرام واحد. يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، معترض. قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. هذا لجهله عده تناقضا، فردوا عليه وقالوا: عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة كانت ثمينة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. ففهم حكمة الباري، لما عزت، يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت، نعم، لكن لجهله. فانظر يعني السرقة كيف تضيع الإنسان. ذكروا أن صبيا يعني شاب زنى سرق فحكموا بقطع يده، فلما أخذوا في عدن يعني لما أخذوا أراد يقطعوا يده قال أريد أمي، فأتوا بأمه فقال هاتي يدك، فظنوا أنه سيقبل يد أمه فعضها حتى قطعها. ما لك؟ قال هذه أمي، كنت أسرق البيض من الجيران وما تنهاني، تأخذه وتطبخه لنا، والآن قطعت يدي بسببها. مدبرة صح؟ لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، بدأت السرقة من بيضة. لهذا بعض الأبناء يتعود السرقة من جيب أبيه سارق، مع الأيام يرجع سارق أبتر. يضرب أبا. الله المستعان. أحسن يقطع الشخص يد ابنه من البداية، أحسن يقطع عضو صغير بسبع سنين، إذا يشتي يسرق من جيبه يقطع يده، أحسن ما يقطعوها الناس بعده. أي لكن تأديب، فلك دي ما يأدبه أبوه يأدبه الناس، لا ينفعش الضرب. قال قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب، أي ولو كان بقيمة ذهب مكسر لكنه غير مخروط بغيره، يعني عيار 24 من حرز مثله، يكون السرقة من حرز مثله يعني من مال محروز، يعني في مكان يعد المال هذا محروزا في عرف الناس ولا يعد مضيعا. فإن كان الشخص يعد مضيعا في العرف فسرقه سارق فيعزر السارق تعزيرا ولا تقطع يده. ننشر صورة في القناة الرسمية، السارق فلان ابن فلان سرق 2 كيلو ذهب، بس ما قطعنا يده لأنه ما كان الذهب محروز، صاحب الدكان خلى الدكان مفتوح ونزل الستارة وسار يرقد، وهذا دخل سرق 2 كيلو جرام من الذهب، 2 كيلو، ايش نفعل به؟ ما نقطع يده لأن صاحب المحل مفرط، فيعزر، ندردحه، نسجنه، ننفيه من الأرض، نضربه، نشهر به، نعلق ملصقات في المدينة كامل. يرجع أحسن، ونحن نستره ما عاد نفضحه خلاص. قال من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه، يعني إذا سرق من مال شركته في شركة بينه وبين فلان فسرق منها لا تقطع يده لأن له شبهة، لأنه له ملك في هذا المال شراكة بينه وبين فلان، أو يدعيه ليش سرقته، قال مش حقه، هو حقي أنا ما سرقت أنا أخذت حقي، معك شهود؟ قال لا مش معي شهود بس هو داري أنه حقي، معك بين لا يحلف؟ قال يحلف وكذاب مش حقي، نأخذ المال ورده لصاحبه وما نحد هذا. عزر. قال تقطع يمناه من الكوع، تقطع اليد اليمنى من الكوع من هنا يعني، بس قبل أن تقطع تفصل أولا، نأتي بواحد ضبيط من هنا وواحد ضبيط من هنا يمتعون اليد حتى ينتفع المفصل، فيبقى إيش؟ الجلد والعصب فقط. فيشدونها يصحبونها كذا يمطون والسكين بسرعة تقطع، ونعلق يده في باب اليمن. كيف حد السارق؟ مليح مشكلة، لكن استاهل من قلم واشرب. قال: تقطع يمناه من الكوع، فإن عاد فرجله اليسار من مفصلها. سرق مرة ثانية، نقطع من هنا ونفكها نفس الكلام، نربط بحبل، واحد يمسك من هنا الاثنين وننتع بالرجل، فلما تتعلق رجله مع التبقى في المفصل نأتي بسكين وقطعنا، يكون قد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا هو سمين نفعل شيء ولا يسحبه. طيب، فإن يعود يسراه من يد، إذا سرق ثالث مرة نقطع اليد اليسرى نفس الكلام. قال: فإن عاد فيمناه، فإن عاد إيش؟ فرجله اليمنى تقطع. طيب، فإن يعد فتعزير بغير قتل، يعزر بالضرب بالتشهير بغير قتل. إذا سرق قد مقطع اليد اليدين والرجلين، وإذا عاد يعزر. ويغمس القطع بزيت مغلي، يعني قبل ما نقطع يده نفور زيت زيتون نحميه لما هو يغلي، فنقطع يده ودخلناها في الزيت من أجل يلتئم الدم ما عاد يخرج. لكن الآن هذه الأيام قد وجد سبل لكتم الدم في طرق طبية يجوز استعمالها. والأقرب أنه لا يجوز التخدير عند قطع اليد، بل يجب أن يقطع بغير تخدير، لأن العذاب مقصود، يعني مقصود أن يحس الألم. نعم، الحمد لله على السلامة، ما في سارق أصلا. هو الأصل أن الأفضل أن يعفى عنه، لكن يعفو الناس عنه ما يعفو القاضي، أما إذا وصل عند القاضي وجب عليه أن يقيم الحد. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: يجوز قراءة القرآن وأنت إيش يقول؟ وأنت غير ماهر به. نعم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكلام البررة والذي يتتعتع فيه عليه الشاق له أجران. يقول: إذا كان رجل متزوج وأتى البهيمة ماذا عليه؟ تنشر صوره من المخاء، يقول هذا يأتي البهيمة مزوج. يقول: هل يجوز السواك في الصلاة قبل الصلاة، قبل أن تدخل في الصلاة تسوك؟ قال: ما حكم المرأة إذا سرقت على زوجها؟ إن كان المال محرزا عنها فتقطع يدها، وإذا كان المال غير محرز عنها فلا تقطع يدها. يعني الأصل أن الزوج والزوجة ليس بينهما حرز، لكن أحيانا يكون الزوج مثلا معه مال في الدكان والمرأة تسللت على الدكان وسرقت، تقطع يدها، إلا إذا ادعت أنه ما أنفق عليها فبالدعوة هذه يسقط عليها الحد. ولد رضع مع بنت وجاء أحد من إخوانه يريد أن يتزوجها، فما الحكم؟ إذا البنت لم ترضع من أمه بل رضع أخوه من أمها فله أن يتزوجها، لأنها ليست أخته إنما هي أخت أخيه. طيب، قال: ما حكم الولد إذا زنى وشهد عليه وهو غير بالغ وشهد عليه، يرفع إلى القاضي والأفضل أن يؤدبه أبوه ويستره؟ يقول: هل الزوجة تعذر إذا كانت قليلة إيش الشرك. ما حكم الرجل إذا سرق الذهب على امرأته؟ نفس الكلام السابق، إذا كانت المرأة قد أحرزت الذهب عن الزوج بحيث يعد محرزا عنه فتقطع يده، وإن لم يكن محرزا عنه فلا. مثلا ذهب امرأته في بيت أبيها وهو تسلل فسرقه فتقطع يده، وأما إذا كان في بيته هو فهو غير محرز. حكمه يعزر، يعزره القاضي. سبحانك اللهم وبحمدك. الولد الذي يقل أدبه مثلا يسرق يقذف هذا يعزر، حتى يعزر بما يردعه، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني يكون التعزير دون 40 جلدة. سبحانك اللهم وبحمدك.